في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إن يقول مؤلف ما، وعلى هذا فهي نافية، وعلامة إن النافية أن يأتي بعدها الإثبات بإلا أو نحوها، وهنا أتى بعدها الإثبات بإلا. ما هذا إلا اختلاق. وإن تأتي في اللغة العربية على أوجه نافية وزائدة وشرطية ومخففة من الثقيلة، فهنا نافية، وفي قولك إن أكرمتني أكرمتك شرطية، وفي قوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا مخففة أو نافية، لأن إلا إذا أثبتها إلا فهي نافذة، فهي نافذة. قال في قول الشاعر وإن مالك كان كرام المعادن، إن مالك مخففة من الثقيلة، وفي قول الشاعر بني غدانة ماء أنتم ذهب زائدة. طيب قال المؤلف هنا إن هذا ما، هذا المشار إليه ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد، وقول إلا اختلاق أي إلا كذب، يقال اختلق الكلام أي افتراه وكذبه وهذا بناء مبني على قولهم فيما سبق، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، والكذاب لا يأتي إلا بإيش؟ إلا بالكذب والاختلاق. ولما أنكروا التوحيد أنكروا الرسالة أيضا، فقالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، وهذا الاستفهام للنفي، لكنه أتى بصيغة الاستفهام مبالغة في نفيه، كأنهم يتعجبون كيف لم ينزل عليه، كيف ينزل عليه الذكر من بيننا ولم ينزل على أحد غيره، وهذا كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين هما مكة والطائف، يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من الأكابر والأشراف، لا على هذا الغلام الذي يعتبر من أصغر القوم، فكيف ينزل عليه الذكر من بيننا. وقول أنزل ذكر المؤلف فيها قراءات، قال بتحقيق الهمزتين، الهمزتين هما همزة الاستفهام وهمزة الفعل، والتحقيق أن تقرأها هكذا أنزل عليه الذكر، وتسهيل الثانية، تسهيل الثانية بأن تمر عليها مرا فلا يظهر أنك حذفتها ولا أنك بينتها، فتقول أنزل أنزل لم تتبين. وإدخال ألف بينهما على الوجهين، أي وجهي التحقيق والتفسير، ألف بينهما أي بين الهمزتين، فتقول على قراءة التحقيق أنزل، وعلى قراءة التفسير أنزل، فالقراءة إذن أربع: تحقيق الهمزتين بلا ألف، تحقيق الهمزتين بألف، تسهيل الثانية بدون ألف، تسهيلها مع الألف. طيب أنزل عليه الذكر، عليه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن الذي يذكرهم به من بيننا. طيب الذكر القرآن، الذكر القرآن، وهذا إقرار منهم بأن القرآن ذكر، وإن كان يحتمل أن يكونوا قالوه على سبيل التنزل والتهكم، وأنهم لا يؤمنون بأنه ذكر. وأيا كان فالمقصود بذلك نفي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول. يقول: وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، ويريدون أن يكون نزول القرآن على أكبرهم وأشرفهم. ولكن الذي نتيقن أنه لو نزل على أشرفهم وأكبرهم لكذبوا أيضا، لكذبوا كما قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهم معاندون لا يريدون الحق. ونعلم أنه لو نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم لطلبوا أن يكون نزل على غيره، لأنهم لا يريد، لأنهم لم ينفوا الرسالة حقيقة من أجل شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شخصيته عندهم من أفضل الشخصيات وأقواها أمانة وأحسنها خلقا، ولكن يقولون هذا على سبيل العناد والمكابرة. فهو كقولهم لما حدثوا بالبعث قالوا: ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذا مكابرة منهم، لأنهم لم يحدثوا بالبعث الآن، حدثوا بالبعث متى؟ يوم القيامة. فلم يأتي الموعد الذي حدد للبعث حتى يتحدوا بهذا التحدي، فيقال لهم: إن الله يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. والرسل ما قالت لهم: إنكم تبعثون الآن حتى تقولوا هاتوا آباءنا، يقول: ستبعثون يوم القيامة وسيأتي آباؤهم ومن سبقهم. طيب، نقول إن قولهم لو أنزل عليه الذكر من بينه قالوه على سبيل إيش؟ المكابرة، المكابرة والمعاندة، لأننا نعلم أنه لو نزل على غيره لطلبوا شيئا آخر. قالوا: ليس بأكبرنا ولا أشرفنا. أما قولهم وليس بأكبرنا إن كانوا قالوه فهم صادقون، فالرسول ليس بأكبرهم سنا، فيه من يكفر. وأما قولهم ولا أشرفنا فهم كاذبون، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلم يجعل رسالته إلا في أحق الناس بها وأجدرهم بها وأولاهم بها. يقول المؤلف: أي لم ينزل عليه. هذا تفسير للاستفهام في قوله، في قولهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا، أي أن الاستفهام للنفي، لكنه جاء على سبيل الاستفهام. لماذا؟ للتعجب والاستبعاد من أن ينزل عليه الذكر من بينهم. قال الله تعالى: بل هم في شك من ذكري. بل هذا إغراق لإبطال ما ادعوه من كونهم يريدون أن ينزل القرآن على أشرفهم. يقول: هم في شك من ذكري، فكيف يقولون لو نزل على أشرفنا، لو نزل على غير محمد؟ والشاق في الأصل لا يطلب الفرع أصلا. فإذا كانوا في شك من نزول هذا الذكر بقطع النظر عن كونه من محمد وآله، فكيف يقولون أنزل عليه الذكر من بينه؟ وعلى هذا فقولهم ليس مبنيا على أصل، يعني أنهم لم يؤمنوا بهذا الذكر أصلا، فضلا عن أن يكون من مع محمد أو غيره، بل هم في شك من ذكر وحي أي القرآن، حيث كذبوا الجائي به. فإن من كذب من جاء بالشيء فإنه منكر للشيء، لأنه لو قال لك قائل قدم فلان اليوم فقلت أنت كاذب، هل تكون مؤمنا بقدومه؟ نعم لا، لا تكون مؤمنا بقدومه. وكيف تكون مؤمنا بقدومه وهو لم يأتك إلا من هذا الطريق الذي زعمت أن صاحبها كذاب؟ ولهذا إذا كان هذا الذكر لم يأتي إلا من عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه كاذب وأنه ليس برسول وليس له حق في الرسالة لأن في من هو أحق منه، فكيف تقولون إنه ذكر؟ إذن هم في شك من هذا الذكر. وهل هذا الشك حقيقة أو على سبيل العناد؟ الظاهر والله أعلم أنه على سبيل العناد، لكن منهم من يشك، منهم من يشك لقوة الدعاية المضادة، فبقوة الدعاية المضادة ولا سيما إذا جاءت من أكابر سوف يلحق العامة إيش؟ شك من هذا القول. بل هم في شك من ذكري، وقوله من ذكري أي من الذكر الذي أنزلت وهو القرآن. والشك هو التردد وعدم الجزم. وقد قيل إن الإدراك ينقسم إلى 5 أقسام: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وإدراك الشيء برجحان، وإدراك الشيء بمرجوحية، وإدراك الشيء على السواء. هذه 5 أقسام. فإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يسمى علما، كإدراكنا أن الواحد نصف الاثنين، هذا علم. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مركب، جهل مركب، مثل أن تدرك أن غزوة بدر مثلا في السنة الثالثة، هل نسميه جهلا مركبا؟ وعدم إدراكه بالكلية هذا جهل بسيط، هذا جهل بسيط. وإدراك الشيء مع رجحان ظن، وإدراكه مع المرجوحية وهم، وإدراكه مع التساوي شك. فهذه 6 أقسام. نعم 6. إدراكه على ما هو عليه وعلى خلاف ما هو عليه، وعدم الإدراك بالكلية، والإدراك برجحان، والإدراك بمرجوحية، والإدراك بالتساوي. 6 أقسام. الشك أحيانا يراد به التساوي، وأحيانا يطلق على الراجح والمرجوح والمساوي، وهذا ما يكون في كلام الفقهاء عندما يتحدثون عن الشك في الحدث، أو الشك في نجاسة الطاهر، فإنهم يريدون الشك الراجح والمرجوح والمساوي، يعني بمعنى أنه إذا شككت في نجاسة الماء الطاهر ولو غلب على ظنك أنه نجس فهو طاهر، وإذا شككت هل أحدثت ولو غلب على ظنك أنك أحدثت فأنت طاهر. وعلل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، ولا عبرة بالظن. نعم. يقول بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. بل هذا للإضراب الانتقالي للإبطال. لما يذوقوا عذاب قال المؤلف أي لم، وهذا تفسير ببعض المعنى، لأن لما ولم تشتركان في النفي لكنهما تختلفان فيما عداه، تختلفان فيما عداه، لأن لم لنفي غير المتوقع، ولما لنفي المتوقع القريب. فإذا قلت لم يقم زيد فهذا نفي لقيامه على وجه لا يتوقع منه القيام، وإذا قلت لما يقم زيد فهو نفي لقيامه على وجه يتوقع منه القيام عن قرب. وعلى هذا فقوله لما يذوق عذاب أي لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريبا، سيذوقونه قريبا. قالوا ولما تأتي على أوجه، تأتي نافية فتجزم الفعل المضارع كما تجزمه لم، وتأتي بمعنى حين، وتأتي شرطية، وتأتي استثنائية، هذه أربعة أوجه. تأتي نافية كنفي لم لكنها تختلف عنها بأن نفي لم لا بأن منفي لم لا يتوقع ومنفيها يتوقع قريبا، مثل هذه الآية. وتأتي شرطية فقوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وتأتي استثنائية كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وتأتي بمعنى حين فتقول قدمت البلد لما طلعت الشمس، أي حين طلعت الشمس. طيب هنا لما يذوق عذاب من أي الأقسام الأربعة؟ النافية. قال بل لما يذوقوا عذابه، يذوقوا أصله يذوقونه لكن حذفت النون للجزم لأن لم من حروف لما من حروف الجزم. طيب بل لما يذوقوا عذابي ولو ذاقوه لصدقوا. قوله عذاب قد يشكل على طالب العلم، وهو أن الفعل واقع عليه ومع ذلك لم ينصب، أي لم يقل بل لما يذوق عذابا، فكيف توجيه ذلك؟ كيف لم ينصب عذاب مع أن الفعل واقع عليه؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن عذاب أصلها عذابي بالياء، والمضاف إلى المتكلم تقدر عليه الحركات، وذلك لأنه لا بد أن يكسر من أجل مناسبة الياء، فتكون الحركات مقدرة عليه. وعلى هذا فنقول عذاب مفعول يذوق منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء هنا حذفت للتخفيف، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة العربية، أن تحذف ياء المتكلم للتخفيف، كما في قوله تعالى: الكبير المتعال وما لكم من دونه من وال. تقدير متعالي ومن والي. طيب، وقول بل لما يذوق عذاب، العذاب ليس مطعوما يذاق، ولكن الإصابة به ذوق، وذوق كل شيء بحسبه. فإذا أعطيتك حلاوة وأدخلتها في فمك ومصصتها فهذا ذوق، وإذا أعطيتك لحمة ومضعتها فهذا ذوق، وإذا ضربتك وأحسست بالضرب فهذا ذوق. فذوق كل شيء بحسبه، فالعذاب ليس ذوق العذاب كذوق الطعام والشراب، بل هو ذوق مناسب له. بل لما يذوق عذاب، قال المؤلف: ولو ذاقوه لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. ولكن هذا التصديق لا ينفعهم، لأنه إذا صدق الجاحد بعد نزول العذاب به فإن ذلك لا ينفعه. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال الله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. نعم، هذا كقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم. قال بعدها: أهم يقسمون رحمة ربك، حتى يقولوا نجعل النبوة في فلان دون فلان. وهنا لما قالوا أنزل عليه ذكر بيننا، قال الله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك، يعني هل هم الذين يقسمون هذه الخزائن فيجعلون الرسالة في فلان دون فلان؟ وأم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي يراد به النفي. وعلى هذا فتقدير الكلام إيش؟ بل أعندهم خزائن رحمة ربك، أي ليست خزائن رحمة الله عندهم حتى يقولوا أنزل عليه الذكر من بيننا، ولماذا لم ينزل على فلان أو فلان. وقلت لكم إن نظير هذه الآية قوله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، حتى يجعلوا القرآن ينزل على فلان دون فلان. قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. خزائن جمع خزينة، والخزينة مستودع الشيء يسمى خزينة، والرحمة رحمة ربك أي ما يكون برحمته من الأرزاق الحسية والمعنوية. والجواب نعم أو لا؟ لا، ليس عندهم خزائن رحمة ربك. وقول العزيز الغالب، قال المؤلف الغالب الوهاب أي كثير الهبات وهي العطايا. العزيز أولا قال رحمة ربك، فأضاف الرحمة إلى رب، إلى رب، فأضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتناء به، وبيانا أن ما حصل له من الرسالة فهو بمقتضى ربوبية الله الخاصة له. ولهذا نقول أخص أنواع الربوبية ما كان لمن؟ للرسل. كما أن أخص العبودية عبودية الرسل. ولهذا أضاف الربوبية إليه، لأن أخص الربوبية ربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه يشير إلى أن رسالة الله للرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته به. وقوله العزيز الوهاب في مناسبة عظيمة، العزيز لمقابلة هؤلاء الذين كانوا في عزة وشقاق، ليبين أن عزة الله فوق عزتهم وأنفتهم وحميتهم، وأنه غالب لهم وقاهر لهم. الوهاب بالنسبة لمن؟ ها؟ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه وهبه النبوة. طيب، العزيز يقول المؤلف إنه الغالب، وهذا أحد معانيها، ولكنها تشتمل على معنى أكثر. فالعزيز يشمل أو يدل على ثلاثة أنواع من العزة: عزة القدر، وعزة الامتناع، وعزة القهر. فالعزة الامتناع وعزة القدر وعزة القهر. فعزة الامتناع معناه امتناع الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فهو عزيز يمتنع عليه كل نقص وعيب. عزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة، فالسيادة المطلقة لله عز وجل، والعزة المطلقة لله عز وجل، قل لله العزة جميعا. والثالث عزة القهر، وهي عزة الغلبة، أي أنه غالب لكل أحد. فعزة القهر يعني عزة الغلبة، أنه غالب لكل أحد. ومن أشعار الجاهلية: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. الأشرم المغلوب ليس الغالب. طيب، فإذا يكون تفسير المؤلف رحمه الله للعزيز بالغالب تفسير لها ببعض المعاني، وهو تفسير قاصر، لأننا ذكرنا فيما سبق أن كل من فسر القرآن ببعض ما يدل عليه فإن تفسيره قاصر. لكن أحيانا يفسر القرآن ببعض ما دل عليه تمثيلا لا حصرا، تبالكم، يكون يفسر على سبيل التمثيل لا الحصر، كتفسير بعضهم قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فسر الظالم لنفسه بأنه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصليها في آخر الوقت، والسابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت. وبعضهم فسر الظالم لنفسه بالذي لا يزكي، والمقتصد بالذي يزكي ولا يتصدق، والسابق بالخيرات بالذي يزكي ويتصدق. فهذا التفسير نقول لا شك أنه قاصر، لكنه لم يرد المفسر لم يرد أنه أن المعنى منحصر في هذا، وإنما أراد بذلك إيش؟ التمثيل. أراد بذلك التمثيل، يعني مثل الظالم نفسه مثل الذي لا يزكي، المقتصد مثل الذي يزكي ولا يتصدق، السابق بالخيرات مثل الذي يزكي ويتصدق. طيب، فنكمل. الوهاب من النبوة وغيرها، فيعطونها من شاء. هل مفرع على النفي؟ يعني هل عندهم خزائن رحمة الله من النبوة وغيرها فيعطونها من شاء ويمنعونها من شاء؟ والجواب لا، الجواب لا. نعم. في قول المؤلف في قول الله ما يلوك وعذاب قال لو ذاقونا صدقوا النبي عن الله عز وجل يقول بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. وهذا بعد قوله ولا ترى يوقفوا على الناس. نعم هذا يوم القيامة. نعم هذا يوم القيامة والعذاب هذا في الدنيا. إيه في الدنيا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أولا مناقشة فيما سبق أنزل عليه فيها عدة قراءات كم؟ أربع قراءات. نعم ذكرها. بتحقيق ايش؟ نعم بتحقيق ايش؟ خطا. خطا تفسير الثاني. طيب الثالث ادخال ألف بين الهمزة الأولى والثانية مع التحقيق. طيب الرابعة ادخال ألف بينهما مع تسهيل الثانية. طيب اقرأ الآيتين اقرأ تحقيق الهمزتين بألف بينهما. نعم أنزل. طيب بتسهيل الثانية مع ألف أنزل. نعم تحقيق الثاني بدون ألف تفسير الثاني بدون ألف. نعم أنزل. نعم ها أنزل. بدون ألف أنزل. طيب ما معنى قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا سامي؟ ينكرون هذا وسعجبون أنزل عليه هذا القرآن يعني وتركنا نحن مع أن فينا من هو أشرف منه. تمام. قوله بل هم في شك من ذكر غلخ بل هم في شك من ذكر هنا بل للإضرار الإبطالي أو الانتقالي ما حرى. طيب أضبط لي. نعم إيه أي وعيد لأن فيه إضراب بالطالي يبطل ما سبق وفيه إضراب انتقالي انتقالي. طيب ما وجه اتصاله بما سبق أنزل عليه ذكر بيننا بل هم في شك من ذكر بيان انهم في شك مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو اللخص انتقال لكن ما وجه ارتباطي بما سبق سواء ابطالي ولا انتقالي؟ انه يا شيخ ابطال انهم يعني لن يؤمنوا او سوف يكونوا في شك مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما انه في شك من الذكر سواء على محمد او على غيره. طيب اذا يكون دعواهم هذه تحججا فقط. طيب قوله بل لما يذوق عذاب لما عملها ايش؟ ماذا تعمل في مدخولها؟ لما نفتح عليها ماذا تعمل في مدخولها؟ لما نفي ماذا تعمل؟ ما اريد معناها وش تعمل في مدخولها اذا دخلت ايش؟ اذا دخلت على شيء فماذا تعمل فيه؟ تنصب لما يذوق عذاب. نعم تنصب تجزم ولهذا في السرعة مؤلف بلم عرفت؟ نعم. طيب تأتي لما في اللغة العربية على عدة أوجه منها هنا أنها للنفي والجزم. النفي للنفي والجزم وغير شرطية تأتي شرطية مثال وصف وصلت البلد لما طلعت الشمس. لا ما فيها حسب معنى حين. هذا معنى حين. طيب هذه معنى حين. أما الشرطية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب بقي المعنى استثنائية مثل من كل نفس لما عليها حافظ. أحسنت. تمام. طيب تقدم عشان توازي الصف كل تأخر. طيب قوله بل لما يذوقوا عذاب تدل على أنهم لم يذوقوا العذاب ولكن لا هي تفيد النفي لكن نفي شيء يعني نفيا قاطعا أم ماذا؟ نفي الشك أنهم سيذوقون العذاب. نفي المتوقع عن قرب. نفي المتوقع عن قرب. فلما يذوق عذاب يعني ولكن سيذوقون عن قرب. سيذوقون عن قرب. طيب في قوله عذاب إشكال علي وهي أنه قد تسلط عليه الفعل ومع ذلك هي مكسورة. يقول العراب هنا على الباء مقدرا لأنها متصلة لأنها على تقدير يا المتكلم. طيب قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب مناسبتها لما سبقها الأخ. نعم استنكرت العزة يعني هل عندهم يعني خزائن رحمة الله حتى يعني يعطوا النبوة لمن يريدون ويعزون عن من لا يريدون؟ ما تقول هذا؟ طيب هل له نظير في القرآن؟ ما نظيرها في القرآن؟ لأن لها آية تبين أكثر. هم يقسمون تقابلها شيء عشان تتفق معناها هذا. نعم. وقال وقال وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من الفريقين هم يقسمون رحمة ربه. نعم. ثم قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. أم هنا للإضراب فهي بمعنى بل والهمزة يعني بل ألهم ملك السماوات وهذا الاستفهام للنفي للنفي يعني ليس لهم ملك السماوات والأرض. وقول ملك السماوات السماوات جمع سماء وهو في اللغة العربية كل ما علا فكل ما علاك فهو سماء ولكن المراد به هنا السماوات المعروفة المحفوظة السماوات ومعروف أنها سبع سماوات كما صرح الله به في عدة آيات. وقالوا الأرض هي هذه الأرض المعروفة وهي سبع أراضي أيضا كما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا في العدد لا في الحجم ولا في الكيفية ولكنها في العدد وكما جاءت السنة بذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقوله وما بينهما أي ما بين السماء والأرض من المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها مما لا يعلمه إلا الله. ولكن جعلوا ما بين السماوات والأرض قسيما لهما يدل على أن ما بينهما مخلوقات عظيمة مخلوقات عظيمة تقابل السماوات والأرض. طيب من الذي بينهما؟ قلنا الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكذلك الرياح وكذلك الغيوم إلى ما غير ذلك مما لم نعلمه، وربما يعلمون الخلق وربما لا يعلمونه. قال المؤلف إن زعموا ذلك، إن زعموا ذلك أي أن لهم ملك السماوات والأرض، فهل يملكون ذلك؟ لا، لا يمكن. فليرتقوا في الأسباب، كأن المؤلف رحمه الله جعل قوله فليرتقوا جوابا لشرط مقدر، يعني إن زعموا أن لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب الموصلة إلى السماء، فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاء. نعم، قوله فليرتقوا، ألف هذه واقعة في جواب شرط مقدر، أي فإن زعموا ذلك فليرتقوا، واللام لام الأمر، لام الأمر، وسكنت لوقوعها بعد فاء العطف، لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء وثم والواو. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، هذه بعد ثم، وليوفوا نذورهم، هذه بعد الواو، ثم لينظر، نعم، فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، هذه بعد الفاء. بخلاف لام التعليل فإن لام التعليل تكون مكسورة ولو وقعت بعد هذه الحروف، كما قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وليتمتعوا، ولم يقل وليتمتعوا، لأن اللام للتعليل، فلام التعليل تكون مكسورة دائما، ولام الأمر تكون مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. طيب، ولهذا قال هنا فليمدد بسبب إلى السماء، فاللام هنا للأمر، والظاهر أن المراد بالأمر هنا التحدي، يعني إن كانوا صادقين فليمدد، فليمد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب، نعم، فليرتقوا في الأسباب، إن كانوا صادقين فليرتقوا في الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يوصل إلى المقصود. وهذه الآية نظير قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله بالدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بشيء يوصله إلى السماء كالحبل، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. فهنا قال فليرتقوا في الأسباب، أي فليجعلوا أسبابا يرتقون بها يصلون إلى السماء. ومعلوم أن هذا التحدي لا يمكن لهم أن يحققوه. نعم، ثم قال الموصل إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاء، بناء على قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني كيف ينزل؟ قالوا إذن ارتقوا للسماء وأنزلوا الوحي وخصوا به من شئتم. طيب، ثم قال المؤلف وأم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار، الإنكار الذي بمعنى النفي، يعني ليس لهم، ليس عندهم خزائن الله، وليس لهم ملك السماوات والأرض، بل هم خليون من هذا كله. ثم قال تعالى جند ما، أي جند حقير هنالك، أي في تكذيبهم لك، مهزوم صفة جند، من الأحساب صفة جند أيضا، جند ما هنالك، جند خبر مبتدا محذوف، التقدير هم جند، وما نكرة وصفة، لأن ما لها عدة معان، لها عشرة معان، جمعت في قول الشاعر محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. أعيد البيتين: محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. فعيده ثالثة: ستفهم شرط الوصل محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. من حفظهما؟ نعم. طيب نعم نعم طيب والله ما تبون الخير أنتم. نعم. حامل ما عشر إذا رمت عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل بالعجم فعجب بمثلها بكف النفي زيد تعظيم المصدر. طيب نبدأ ستفهم يعني استفهامية شرط شرطية الوصل موصولة فعجب تعجبية لنكرها نكرة سواء واصفة أو موصوفة بكف كافة ونفي نافية زيد زائدة تعظيم للتعظيم مصدر مصدرية. طيب هنا جند ما قال المؤلف حقير فعلى هذا تكون نكرة واصفة أو موصوفة واصفة يعني موصوفا بها لأن ما هنا صفة لجند لكن المراد بهذا التحقير المراد بهذا التحقير والدليل على أن ذلك للتحقير قوله مهزوم مهزوم والمهزوم حقير ولا خطير حقير. طيب وقوله هنالك هنا إشارة للمكان واللام للبعد والكاف حرف خطاب هنالك أي في ذلك المكان يعني المؤلف يقول أي في تكذيبهم لك أي في تكذيبهم لك فجعل الظرفية المكانية هنا التكذيب ولكن يبدو أن الأمر على خلاف ما قال المؤلف رحمه الله وأن المشار إليه المكان الحسي لا المكان المعنوي أي أنهم إن ارتقوا في الأسباب فسوف يهزمون فيكون هنالك أي في المكان الذي يرتقون إليه فإذا قدر أنهم ارتقوا إلى السماء فهل ستكون لهم الغلبة؟ أبدا بالعكس حتى لو ظنوا أنهم إذا وصلوا إلى السماء وصعدوا إلى السماء أنهم انتصروا وأنهم صار لهم العزة فالأمر بالعكس هذا هو الذي يظهر من الآية الكريمة أما جعل الظرف هو التكذيب فهذا بعيد بل التكذيب سبب للخذلان جند ما هنالك مهزوم يقول مؤلف صفة جند ثانية ولا ثالثة ثانية والأولى ما من الأحزاب صفة جند أيضا يعني جند من الأحزاب مهزوم واعلم أنه إذا تكررت الصفة للنكرة فإنما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا نعم إذا تكررت الصفة فما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا فإذا قلت مررت برجل عظيم كريم شجاعا. جاز لك أن تقول مررت برجل عظيم كريما شجاعا. نعم طيب، ولكن أيهما أولى؟ الأولى أن تكون صفة أي نعتا، نعتا لتناسق الكلام وكونه على وتيرة واحدة. فهنا عندنا ثلاث صفات للجند: ماء ومهزوم ومن الأحزاب. من الذي يجوز فيها أن يكون منصوبا عن الحال؟ مهزوم، لكن لا يمكن هنا لأن حركة الإعراب ظهرت على أنه مرفوع صفة، وكذلك من الأحزاب مثله. نعم، يعني يجوز أن يكون صفة وهو الأصل، ولو ويجوز أن نجعله في الماضي نصب الحال. أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد كفروا وأهلكوا، فكذا نهلك هؤلاء. نعم، يعني أن هؤلاء جند من الأجناد الأخرى، والأجناد الأخرى الأحزاب الذين كذبوا الرسل ماذا كان مآلهم؟ كان مآلهم الهلاك والدمار. وقد مر علينا في أول سورة كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. ثم بدأ الله عز وجل الإشارة إلى قصة أولئك الأجناد أو أولئك الأحزاب، فقال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم قبل من؟ قبل الذين كذبوك من قريش ومن اليهود وغيرهم. كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح هو أول رسول أرسله الله عز وجل بدلالة القرآن والسنة. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولو كان أحد قبل نوح لخرج من ذريتهما. وبه نعرف أن ما يوجد من شجرة الأنبياء التي كتب فيها أن إدريس قبل نوح خطأ، فإن إدريس بعد نوح بلا شك. أما السنة فصريحة في ذلك، فإنه ثبت في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أرسله الله إلى أهل الأرض. وهذا صريح. وبه أيضا نعرف أن ما يذكر في كتب التاريخ من أن إدريس جد لنوح فهو خطأ بلا شك. فإدريس فيما يظهر لنا والعلم عند الله من أنبياء بني إسرائيل. طيب، كذبت قبلهم قوم نوح. نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى البشر حين اختلف الناس، وكان الناس في الأول على ملة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله ويأتيهم بالآيات ويتحداهم، ولكنهم والعياذ بالله كلما دعاهم ازدادوا عتوبا ونفورا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ولما أذن الله تعالى بهلاكهم دعا نوح، دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. ف ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمن قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسل تجري بأعيننا. وأمره الله أن يحمل معه من آمن ماء من آمن من قومه. قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. فتصوروا أيها الدعاة كيف لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو رسول، والناس لم يكثروا بعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، حتى أحد نسله قد كفر به وهو ابنه الذي كان من المغرقين. وقوله قال المؤلف رحمه الله تأنيث قوم باعتبار المعنى، تأنيث قوم باعتبار المعنى، هل قوم مؤنث أو الفعل الذي كان القوم فاعلا له هو الذي أنث؟ نعم نقول هكذا، الفعل هو الذي أنث كذبت، أما قوم فليس فيها تاء أو تأنيث. لكن من المعلوم أن الفعل إذا أنث فالفاعل مؤنث، يعني معناه إذا وقع الفاعل لفعل مؤنث فهو مؤنث. لكن هذا اللفظ هل هو مؤنث لفظا أو باعتبار المعنى؟ قال المؤلف باعتبار المعنى. وهنا نسأل كيف يكون مؤنثا باعتبار المعنى، لأن قوم جماعة وكل جمع يجوز تأنيثه. قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، إحدى اللبن هي لبنة، فلبنة يجوز فيها التذكير والتأنيث، لكن التأنيث أرجح. كذلك جميع الجموع ما عدا جمع المذكر السالم يجوز فيه وجود التاء في الفعل. طيب قال وعاد وفرعون ذو الأوتاد. عاد عاد قوم هود كانوا بالأحقاف وكانوا ذوي شدة وقوة من أشد الناس قوة، فأعجبوا بقوتهم واستكبروا وعصوا رسولهم عليه الصلاة والسلام وافتخروا بما أعطاهم الله من القوة، كما قال الله عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فتأمل قوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم، لأن فيها إشارة إلى أنهم ضعفاء أمام خالقهم، ولم يقل أولم يروا أن الله خلق السماوات فخلقهم، فهم مخلوقون والخالق أعلى من المخلوق وأشد منه قوة، هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأهلكهم الله، أهلكهم الله على حين طمع في رحمته، أرسل الله عليهم ريحا عظيمة، ولما رأوا ما تحمله الريح من الرمال العظيمة ظنوا أن ذلك سحاب، لما رأوا هذا قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله تعالى بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فعصفت بهم الريح العقيم حتى كانت تحمل الواحد منهم إلى جو السماء ثم تقلبه على رأسه، فصاروا كأعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل يعني أصولها وجذوعها خاوية منتكسة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب ومع ذلك ما آمن معه إلا نفر قليل. قالوا وفرعون ذو الأوتاد، كان يكد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه. نشوف فرعون، فرعون الذي أرسل إليه موسى وكان ملكا قاهرا لمصر جبارا عنيدا، استعبد أهل مصر وقال لهم أنا ربكم الأعلى، وسخر بموسى وقال لهم أم أنا خير نعم من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وفخر بما أعطاه الله تعالى من الأنهار. قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وكذب موسى وحارب موسى، لكن ليس بالسلاح بل فيما جمع له من السحرة، لأنه أوهم الناس أن موسى كان ساحرا، قال هذا ساحر لأنه يضع العصا في الأرض فتكون حية ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، هذا ساحر. وجمع السحرة وألقوا بما عندهم من السحر العظيم الذي أرهب الناس، حتى موسى عليه الصلاة والسلام رهب وخاف، فقال الله تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فأيده الله وألقى ما في يمينه العصا فصارت حية عظيمة، التهمت الحبال والعصي التي ملأوا بها الأرض، وصار يخيل للناس أنها حيات وثعابين تسعى، التهمتها كلها. وسبحان الله كيف هذه الحية التي كانت عصا تلتهم كل هذا؟ هذا من آيات الله. فلما رأى السحرة هذا الأمر دهشوا وعلموا أن هذا ليس بساحر، لأن الساحر لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الأمر، بل هو حقيقة وهو آية أيد الله بها موسى. فآمنوا كلهم، كل السحرة، وسجدوا لله ذلا وعبادة، وقالوا معلنين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فماذا يكون تأثير هؤلاء القوم الذين انتصر بهم فرعون بين الناس؟ سيكون تأثيرهم بين الناس كبيرا وعظيما. أرأيتم لو أن أحدا من الملوك جمع أكبر ما عنده من المهندسين في حشد عظيم، ثم أقروا وأعلنوا لخصومه، خصوم هذا الملك، ماذا يكون شعور الناس؟ عجيب، سيكون شعورهم أن الملك مهزوم. ولهذا لما حصل إيمان السحرة لجأ فرعون إلى القوة والقهر وهددهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم على جذوع النخل حتى يذوقوا العذاب، ولكنهم لإيمانهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فصمدوا أمام هذا الطاغية العنيد حتى صاروا في أول النهار من السحرة الكفرة، وصاروا في آخر النهار من المؤمنين البررة. ما الذي حصل من فرعون؟ بقي مستمرا على طغيانه والعياذ بالله حتى أهلكهم الله بالغرق بجنس ما كان يفتخر به على قومه وعلى موسى حين قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأهلك بالماء الذي كان يفتخر به. وقول المؤلف وفرعون ذو الأوتار قوله كان يتد إلى آخره، الذي يظهر أن هذا ليس هو سبب الوصف بذي الأوتار، وإنما السبب الحقيقي أن المراد بالأوتار القوة التي أثبت بها ملكه، كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة. ولا يبعد أن يكون من جبروته أن يضع تادا أربعة يسلب عليه الإنسان ويؤذبه، ما يبعد هذا، لكن هذا لا يمكن أن يمتدح به فرعون على أنه ذو قوة، بل الصحيح أن المراد بالأوتاد هنا إيش؟ ما كان عليه من القوة التي ثبت بها ملكه، كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. كذبت قبلهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح. وقبلها نأخذ المناقشة في قوله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم، لنسأل عن أم هنا منقطعة أم متصلة، هل هي منقطعة أو متصلة؟ بمعنى السؤال هل هي متصلة أو منقطعة؟ نعم منقطعة، مقدرة ببل والهمزة. ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ إن المنقطعة لا تنصر بين شيء متعدد. نعم. أما تكون بمعنى بل. والمتصلة؟ المتصلة تذكر بين شيء متعدد. هذا فرق. وتكون بمعنى أو. فرق الثاني أن المتصلة بمعنى أو والمنقطعة بمعنى بل. طيب. ماذا يفيد قوله وما بينهما؟ نعم. أن ما بين السماوات والأرض من المخلوقات. نعم. بعدد قصير للسماوات والأرض قد يكون أعظم، لكن لا نعلم على ذلك. أنا ما بين السماوات والأرض جعل الله قصيما للسماوات والأرض، مما يدل على أن بينهما أشياء عظيمة. تمام. اللام في قوله فليرتقوا، فهل اللام لام ايش؟ ليرتقوا. نعم لام لام، لكن اتي بها للتنزابي. نعم اللام لام الامر، لكن ما المراد بالامر هنا؟ التنزابي هو واللام هنا لام الأمر. نعم. والقاء جواب الشرط. لكن من المراد بالأمر؟ يعني أمر استخدام به. تحدي. المراد بالأمر التحدي. إن كانوا صادقين فليرتقوا في الأسباب. طيب. والفهد في جواب شرط مقدر والتقدير. إن كانوا صادقين أو إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. طيب ما المراد بالأسباب يا بخور؟ إيه من مراد بها؟ كل ما يوصل إلى إيه لكن من مراد بها هنا؟ إيه كل ما يوصل إلى السماء. أي يعني الأسباب الموصلة إلى السماء. ها؟ طيب هل هناك دليل يؤيد ما قلت؟ نعم. الله سبحانه وتعالى كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلم يمدد بسبب من السماء ثم ليقطع. أحسنت. قوله تعالى من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلم يمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب من كده ما يظن. طيب قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من أحزاب. أعراب جند تقدير. طيب وما من مراد بها؟ نعم نكرة واصل. والتقدير يعني لا تراجع كتاب شو هل آه جند ما هنالك مهزوم من أحزاب؟ التقدير أنه مهزومون أن قلت النكرة واصفة. إنما نكرة واصفة كيف تقدرها؟ تقدير أن هؤلاء الجن مهزومون تقدر بالحقير أي جند حقير هنالك. طيب نكمل المشار إليه بقول هنالك وعلى ما قال المؤلف المكان المعنوي هو التكذيب. والقول الثاني المكان الحسي أي أنهم إن ارتقوا فهم جند حقير مهزومون هناك. طيب مهزوم من الأحزاب كيف تعرف مهزوم؟ صفة إيش؟ جند. ومن الأحزاب صفة أما نقول صفة ثانية أو نقول حالية صفة ثانية أو ثالثة؟ ثالثة ثالثة لأن ما الأولى صفة أولى ومهزوم صفة ثانية. طيب قوله كذب قبلهم قوم نوح ما من نوح يا نعم آخر الأنبياء أول الأنبياء ما دليلك على أنه أول الأنبياء من كتاب الله؟ لأن الله يلا زمنا الشاهد قوله ما الشاهد من الآية؟ إلى نوح والنبيين من بعد. إلى نوح والنبيين من بعد دليل آخر. نعم أنت أيها الذي تبث أو ما حضرتم؟ طيب نعم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طيب دليل من السنة قوله عليه السلام أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. طيب وبناء على هذا نستفيد بأن من قال إن إدريس أحد أجداد نوح خطأ وغلط. طيب تمام كم بقي نوح في قومه؟ ألف سنة إلا 50 عاما. والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. أحسن. وكفر من كفر به أحد أبنائه. طيب نأخذ من هذا عبرة تأتي إن شاء الله في الفوائد. عاد يلا بس عاد قوم هود طيب ما هو وصفهم الذي تميزوا به عن غيره؟ كانوا شديدي القوة. نعم. حتى لو تكبروا بهذه القوة قالوا من أقوى منا؟ من أشد؟ طيب وبما لا هلكوا؟ هلكوا الله بالريح. بالريح. طيب قوله تعالى وفرعون ذو الأوتاد نصر، ما معنى ذو الأوتاد؟ لا وين نحضر؟ طيب نعم أنها أوتاد يدقها في الأرض ها؟ ويربط بها أيدي وأرجل من عصاه، لكن قلنا انها الاولى تفسر بقوه يعني بالقوه وشده الملك والسلطان كما يضرب اوتاد الخيمه، كما يقال في اوتاد الخيمه التي تمسكها وتثبتها. قال الله عز وجل وثمود، ثمود معطوفه على قوم نوح، يعني وكذبت قبلهم ثمود أصحاب صالح وهم في مكان يقال له الحجر وتسمى الآن بمدائن صالح، أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم ولكنهم كفروا به ولم يؤمن معه إلا قليل، وآتاهم الله تعالى آية عظيمة وهي ناقة يحلبونها يوما وتشرب الماء يوما آخر، وقيل إن الواحد منهم يأتي إليها فيسقيها ويأخذ من لبنها بقدر ما أسقاها، فالله أعلم. المهم أن هؤلاء القوم عندهم قوة، يتخذون من الجبال بيوتا ولا تزال آثارهم باقية إلى اليوم، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهو ذاهب إلى تبوك فقنع رأسه صلى الله عليه وسلم يعني غطاه وأسرع في السير وقال لا تدخل على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. قال وقوم لوط، لوط ابن أخي إبراهيم، أرسله الله تعالى إلى قومه وكانوا قد ارتكبوا الفاحشة والعياذ بالله، فكانوا يأتون الرجال ويدعون النساء، ووبخهم لوط على ذلك وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فأنتم الآن ترستم الحلال إلى الحرام وتركتم النزيه إلى الخسيس، ولكنهم أبوا واستكبروا حتى إن زوجته كانت منهم، فأمره الله تعالى أن يأتي بأهله وأرسل على قومه حجارة من سجيل حتى جعل عاليها سافلها. وهذا من المناسبة بوضوح، فإن هؤلاء لما انقلبوا عن الحقيقة ونزلوا إلى أسفل الأخلاق جعل الله أعالي قريتهم جعلها سافلة. واختلف العلماء في معنى هذا، فقال بعضهم إن الأرض حملت ثم نكست فصارت عاليها سافلة، وقال بعضهم بل إنها تهجمت من الحجارة التي أرسلت إليهم حتى صار عاليها سافلة. نعم. قال وقوم لوط وأصحاب ليكة، أصحاب ليكة أو الأيكة فيها قراءتان، الأيكة قال المؤلف أي الغيظة وهم قوم شعيب عليه السلام، الغيظة هي الأشجار الملتف بعضها إلى بعض وكانوا في نعيم، ولكنهم عصوا شعيبا وسخروا منه وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يسخرون به فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال أهل العلم إنهم أصيبوا بحر شديد جدا فأرسل الله تعالى غمامة لها ظل فتنادوا إليها يستظلون بظلها فكان ظلها أكثر إحراقا من الشمس والعياذ بالله. فأتوا من حيث أمنوا. هؤلاء يقول الله عز وجل في هؤلاء أولئك الأحزاب يعني أولئك الأحزاب الذين العظماء الذين طغوا واستكبروا وكذبوا الرسل. فالإشارة هنا بصيغة البعد إما لدنو منزلتهم وبعدها عن الصواب وإما لعلوها باعتبار حالهم التي كانوا عليها من الطغيان والعتو. وذلك لأن أولئك لا يشار بها إلا إلى الشيء البعيد علوا أو نزولا أو مساحة. أولئك الأحزاب جمع حزب والحزب هو الطائفة. قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون أي كل طائفة. أولئك الأحزاب إن كل إلى آخر. أولئك الأحزاب يحتمل أن تكون مبتدأ وخبرا يعني أولئك هم الأحزاب الذين كذبوا الرسل فأهلكناهم. ويحتمل أن تكون الأحزاب صفة لأولئك. وقول إن كل الجملة خبر مبتدأ. إن قال ما أي أن إن نافية. وقد سبق لنا قريبا أن إن تستعمل في اللغة العربية على وجوه النفي والشرط والمخففة من الثقيلة والزائدة. قال إن كل ما كل من الأحزاب إلا كذب الرسل. كل من هؤلاء الأحزاب كذب الرسل. والرسل جمع رسول. وهل الرسل التي جمعت موزعة على الجمع توزيع أفراد أو توزيع كل؟ المعنى أنهم أحزاب. إن كل إلا كذب الرسل يعني كل حزب كذب رسوله. وعلى هذا فالجمع موزع على الجمع الذي قبله توزيع أفراد أو هو توزيع جملة أي كل حزب كذب جميع الرسل. المؤلف مسأل الثاني قال لأنهم إذا كذبوا واحدا فقد كذبوا جميعهم لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد. فمشى رحمه الله مشى على أن الجمع موزع على الأفراد توزيع جمع يعني كل حزب كذب جميع الرسل. ويؤيد ما ذهب إليه رحمه الله قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. فإن الله ذكر أن قوم نوح كذبوا المرسلين. ومن المعلوم أنه لم يبعث رسول قبل نوح حتى نقول أنهم كذبوا من سبق. وعلى هذا فيكون ما ذهب إليه المؤلف أرجح مما يحتمله اللفظ احتمالا مرجوحا وهي أن يكون الجمع موزعا على على ما قبله توزيع أفراد. إن كل إلا كذب الرسل. وقوله إن كل إلا كذب الرسل يعني سبحانه وتعالى باعتبار الجملة لأن بعض القوم آمنوا لكنهم كانوا قلة والقلة مع الكثرة تنغمروا فيها. فلهذا قال إن كل من الأحزاب إلا كذب الرسل. ويحتمل أن يقال إنه لا حاجة إلى هذا التقدير أي لا حاجة إلى أن نقول إن هذا باعتبار الكثير من هؤلاء الأقوام لأنه قال كذبت قبلهم قوم نوح، فيكون قوله إن كل أي من المكذبين، إن كل يعني من هؤلاء المكذبين إلا كذب الرسل، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاستثناء، الاستثناء الذين آمنوا، وإلى القول بأن الآية جاءت على الأغلب. قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل، الرسل الذين أرسلوا إليهم. وهنا نحتاج إلى الفرق بين الرسل والنبيين، فنقول أولا كل من ذكر في القرآن من النبيين فهو رسول، فهو رسول. ودليل ذلك قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وعلى هذا فيكون كل من ذكر في القرآن من الرسل لأنهم قصوا علينا، وكل من قص علينا فهو رسول. وأما على سبيل العموم فإن العلماء يقولون على المشهور عندهم إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والدعوة إليه، لأنه رسول والرسول ما عليه إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بوحي لكن لم يؤمر بالتبليغ، فيكون كالمجدد من هذه الأمة. فالمجدد من هذه الأمة صالح في نفسه ولكنه يدعو حسب استطاعته، فالنبي لم يكلف بالرسالة، وإنما أوحى إليه بما يصلحه ويصلح به غيره لا على سبيل الإلزام بالرسالة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرق أن النبي هو من جدد شرع من قبله ولم يستقل بوحي، فهو يأتي بالشريعة السابقة، وأما الرسول فهو الذي يجدد له الوحي ويأتي بشريعة مستقلة. وهذا القول قد نقول إنه جيد لقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ولكنه ينتقض بآدم عليه الصلاة والسلام، فإن آدم نبي ولم يكن تابعا لشريعة سابقة، والقول إذا انتقض فهو ضعيف غير معتمد عليه. قال إلا كذب الرسل فحق عقاب، فحق عقاب، حق أي وجب، حق يعني وجب وثبت. وقوله عقاب فاعل حق مرفوع وعلامة رفعه الكسرة الظاهرة على آخره، لأن الاسم المفرد يرفع بالكسرة. ما صحيح؟ أي. طيب إذن كيف جاءت هذه الكسرة؟ هذه الكسرة جاءت من أجل مناسبة الياء المحذوفة للتخفيف، وتقطير الكلام فحق عقابي لكن حذفت الياء للتخفيف، وعلى هذا فنقول عقاب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب فحق عقابي، العقاب هو المؤاخذة على الذنب، ولهذا سمي عقابا لأنه يأتي عقب الجريمة، فكل عذاب على جريمة فإنه يسمى عقابا. طيب هذا العقاب الذي أنزله الله بهم هو عقاب مبني على العدل، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال حق عقابي، ونحن نعلم أن الرب عز وجل لا يظلم أحدا أبدا، لا يغير في سيئاته ولا ينقص من حسناته، لكن لو كان العقاب من غير الله يحتمل أو لكان يمكن أن يزداد على الجريمة، أما العقاب الذي أضافه الله لنفسه فهو عقاب عدل. قال الله تعالى